قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال فصل: ويجب على المتمتع دم. الوجوب إنما هو بنص كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهناك شروط لكي يتم الدم ويثبت، سيذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى تباعا ونتكلم عنها. قال: لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: والدم الواجب شاة أو سبع بدنة. الدم الواجب ما هو شاة، وليس المراد هو تعيين الشاة، إنما هو يدخل في ذلك الخروف، الكبش، أو كذلك ما يقابل ذلك من أنواع المعز إذا توفرت فيه الشروط، فيشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية. وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يتكلم فيه عن الهدي وعن الأضحية. إذن يجب ولا أو أن يكون أيضا الواجب سبع بدنة أو سبع بقرة، وللجماعة أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة، كل ذلك جائز. قال: والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية. قال أبو حمزة: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. متفق عليه. هو سؤاله عن المتعة التي هي المتعة إلى الحج، وهناك متعتان: المتعة المعروفة المتعلقة بأبواب النكاح، وتلكم منهي عنها فإن رسول الله نهى عنها، ولكن المراد هنا بالمتعة هي المتعة التي تكون في الحج، التي أن يحرم الإنسان من الميقات بعمرة ثم بعد ذلك يتبعها بالحج، يعني يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يفرغ من أعمال العمرة ثم يحل فيصير حلالا بذلك يترفه. ومن هنا قال بعض العلماء بأن إجابة الدم لأجل الترفه، بعكس المفرد، فإن المفرد يبقى على إحرامه حتى يحل له أن يحل منه، فهناك التحلل الأول وهناك التحلل الثاني، وكل ذلك إن شاء الله سيأتي بيانه تفصيلا. قال: ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة. ولا يجب الدم أي لا يجب الدم على المتمتع، وسيأتي بعده القارن وهو يلحق به، فإن المتمتع أجمع العلماء على وجوب الدم عليه ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ولكن متى يجب؟ بشروط خمسة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تباعا، وبعضها ذكرت في قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل المسجد الحرام لا يجب عليهم متعة، إذن هي خاصة بغيرهم، ومن هو غيرهم هو الآفاق، ومن هو الآفاق هو الذي يأتي من الآفاق، أي يأتي مسافرا إلى مكة. قال: أحدها ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وحاضروا المسجد أهل الحرم، ومن بينه وبينه، ومن بينه وبينه دون مسافة القصر. هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف كبير بين العلماء في تحديد حاضر المسجد الحرام، هل هم أهل مكة أو أهل الحرم؟ كانت مكة فيما مضى يعني كما هو معلوم يعني محصورة، فالحرم أوسع منها، ولكن مكة الآن من بعض الجهات خرجت عن حدود الحرم كما هو معلوم. إذن هل المراد بحاضر المسجد الحرام أهل مكة المقيمون بها، أو الذين هم داخل الحرم؟ ليس المراد بالحرم المسجد فقط، لا، الحرم المكي بمجموعه، أو هم الذين دون مسافة القصر، أي ما يكون بينهم وبين ماذا مكة مسافة لا تصل إلى حد القصر. وما هو حد القصر؟ هو أربعة برد، والتي حددها عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما بين مكة وجدة، ومكة وعسفان، ومكة والطائف. وتلكم سبق أن تكلمنا عنها كلاما مبينا فيما يتعلق بقصر الصلاة في كتاب الصلاة. إذن حاضر المسجد الحرام اختلف فيه، وبعضهم يقول من هم داخل المواقيت، فإن وصل إلى الميقات فليس من حاضر المسجد الحرام، وأقرب الأقوال أنهم أهل مكة والحرم هم حاضر المسجد الحرام. قال: لأن الحاضر القريب، والقريب دون مسافة القصر. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يعتمر في أشهر الحج. أيضا من شروط وجوب الدم على المتمتع أن يحرم في أشهر الحج، لكن لو قدر أنه أحرم قبل أشهر الحج كأن يحرم في رمضان، ولكنه لم يؤدي أعمال العمرة إلا في شوال، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر أو تسع أو كل الشهر الثالث شهر ذي الحجة على اختلاف من العلماء وبيناه. فإذا أحرم في رمضان وأدى العمرة في رمضان فهذا لا يكون متمتعا باتفاق العلماء، إلا خلافا شاذا لا يلتفت إليه. إذن من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفرغ منها، أي طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فهذا لا يعتبر متمتعا باتفاق العلماء. لكن لو أنه أحرم في رمضان، يعني دخل بالنسك أحرم بالعمرة في رمضان، ولكنه أدى أعمالها كلها في رمضان في شوال، أو أدى بعضها في رمضان وأدى البعض الآخر في رمضان، فمن العلماء من قال: إذا أحرم قبل أشهر الحج ثم أدى العمرة أيضا في أشهر الحج فلا يكون متمتعا، لأنه يشترط أن يحرم أن يدخل في النسك في أشهر الحج. وبعضهم قال: إذا أدى جميع أعمال العمرة في أشهر الحج يكون متمتعا، وبعضهم قال: إذا أدى أكثرها كأن يؤدي أربعة أشواط من الطواف فيكون هنا متمتعا. نعم. قال: لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد. ما معنى لم يجمع بين النسكين؟ لم يجمع بين النسكين في ماذا؟ في أشهر الحج. لأن شروطا، ألخص لكم شروط المتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يفرغ منها في أشهر الحج، وأن يحج في عامه الذي اعتمر فيه، لا يؤخره إلى العام الذي يليه أو الذي يلي الذي يليه، وألا ينشئ سفرا بينهما، وهناك خلاف في السفر بين قصيره وكثيره، وبين أن يسافر إلى بلده فيعود، وبين أن يسافر إلى غير بلده. كأن يأتي مثل إنسان مثلا من الرياض أو من الطائف فيعتمر ثم يأتي إلى المدينة، هذا عند بعض العلماء لا ينقطع تمتعه لأنه ما عاد إلى أهله. وبعض العلماء يقول كل سفر يقطع، وبعضهم يقول إذا تجاوز الميقات. المسألة فيها كلام ونحن لا نتعرض للخلاف تفصيلا، ولكن الأولى بالنسبة لمن أراد أن يكون متمتعا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يترك الخلاف ويطرحه وراءه كما ذكر المؤلف. قال: ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به. ولكن لو انتقلنا إلى المذاهب الأخرى لوجدنا أن منهم من يرى أنه لو أحرم في رمضان مثلا قبل أشهر الحج وأدى أعمالها في شوال فإنه يكون متمتعا، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال لو أدى أكثر أعمالها في شهر شوال يكون في شهر شوال أو غيره يكون متمتعا، لكن الذي قاله المؤلف هو أحوط. نعم. قال: لم يكن متمتعا لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به. رأيتم يقول: لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به. العمرة سيأتي بعد أبواب ربما تكون بعيدة لها أركان. ما هي أركانها؟ فأركانها نية الدخول في النسك، وكذلك الطواف والسعي، ولها واجبات أي العمرة والسعي مختلف فيه أيضا بين العلماء هل هو ركن أو واجب. قال ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف. المؤلف يريد أن يؤكد ما ذهب إليه وهو المذهب، ولأنه أدى ذلك في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعا كالحال بالنسبة للطواف. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث أن يحج من يعني عام. الثالث من الشروط التي إذا توفرت يكون الإنسان فيها متمتعا، أولا ماذا قال المؤلف فيه؟ أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الثاني أن يفرغ منها في أشهر الحج لا في غيره. نعم. قال الثالث أن يحج من عامه. أن يحج من عامه يعني لا يفصل بين النسكين، يعني لا يأتي فيحرم هذا العام مثلا بالعمرة ويفرغ منها ثم يؤجل الحج إلى العام القادم ويسافر، هذا لا يسمى متمتعا. إذن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة، وأن يكون إحرامه بها في أشهر الحج، وأن يؤديها في أشهر الحج، وأن يحج من عامه الذي اعتمر فيه فلا يؤخره، وأن لا يوجد أو ينشأ سفرا بينهما، وهناك خلاف في السفر الفرق بين طويله وقصيره، فلننتبه لمثل هذه المسائل. نعم. قال أن يحج من عامه فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا، لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني مع الحج فما استيسر من الهدي. قال ولم وهذا هو الذي وقع أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا من إحرامهم وأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وأن يقصروا وأن يحلوا، فلما كان اليوم الثامن أحرموا من البطحة. قال ولم يوالي فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. قال ولم يوالي يعني بين الحج والعمرة لم يتابع بينهما، فصار بمثابة من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. قال رحمه الله تعالى الرابع أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه. يعني ألا يسافر بينهما سفرا، ثم قد قيد السفر يقصر فيه، يعني يريد أن يقول لو سافر دون مسافة القصر مثلا 40 كيلو أو 50 كيلا أو 60 فهذا لا يؤثر فما دونها، لكن لو وصل إلى جدة يكون قد وصل مثلا إلى المسافة التي تقصر فيها الصلاة فهذا يسمى مسافرا. ومن العلماء من قال لا يسافر مطلقا لا ينشئ سفرا، ومن العلماء من فرق بين أن يسافر إلى بلده أو إلى غيره، فمثلا لو قدر أن إنسانا جاء من الشام وأحرم من رابغ وأدى العمرة ثم جاء إلى المدينة هنا ومكث فترة وعاد يسمى متمتعا على هذا القول، يعني بعض العلماء يقول لو، لكن لو رجع إلى الشام لا يسمى متمتعا. لماذا؟ لأنه عاد إلى أهله إلى وطنه، لكن لو جاء إلى المدينة ومكث فيها ما شاء الله ثم بعد ذلك أحرم بالحج من ذي الحليفة حينئذ يبقى متمتعا، وهذا قد أثر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إذن المسألة فيها خلاف، ونحن لا نتطرق كثيرا إلى الخلاف، ولكن نعطي إشارات، لأنه ربما يفتي إنسان بأمر من هذه الأمور ويقول فيظن أنه خالف نصا، لا، يعني كل من العلماء له متمسك ولكنهم يختلفون، فهذا له دليل وهذا له دليل، وربما هذا له فهم في النص والآخر له فهم آخر وهكذا. قال ألا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم قام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع. هذا قول عنه، ولكن القول الآخر المشهور عنه أنه إن سافر إلى غير بلده إلى غير أهله فإنه يبقى متمتعا، وهو قول ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السفرين فأشبه المفردة. ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات، هذا لو تجاوز الميقات، لو جاء إلى المدينة مثلا، فيحتاج في عودته إلى الحج أن يحرم من ذو الحليفة. وربما يسافر إلى ماذا؟ إلى ما دون الميقات، كأن يسافر إلى جدة، فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، لكنه أيضا يحرم من المكان. فيقول المؤلف لم يترفه، لأنه بذلك لم يحصل له ترفه، لأن العمرة إجاب الدم قالوا من أسبابه الترفه. ما معنى الترفه؟ يعني التنعم، لأنك إذا ذهبت إلى مكة وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت، ثم إنك حللت، لك أن تواقع أهلك وتفعل ما يفعله الحلال، وتطيب وتقص، تقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق بقية شعورك التي تحلق، فأنت تعمل كما يعمل غيرك من الحلال. هذه هي الرفاهية. إذن هذا هو معنى الترفه. ومعنى الشعث كالذي يأتي مفردا فإنه يبقى على إحرامه، ليس له أن يترفى، فلا يأخذ من شعره ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يتطيب، وأيضا لا يعقد نكاحا ولا يخطب ولا يتزوج. إذن هذا ممنوع من الترفه، والمتمتع مترفه، ولذلك جبر ذلك بالدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس أن يحل من عمرته، فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم، فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة. لم يجب دم المتعة، لا يكون هذا دم المتعة، لأنه إذا أدخل عليها الحج حينئذ يكون قارنا، يعني يكون بذلك قارنا، هذا هو مراده. أو أنه إذا أدخل عليها الحج تكون هي لغو ويكون أيضا مفردا. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. أيها الإخوة، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، وقد سألني أحد الإخوة بعد الدرس بالأمس، بعض الإخوة يظن بأن المرأة لو حاضت أو نفست فإنها لا تحج ولا تعتمر. لا، وأنتم تعلمون مر بنا ونحن ندرس هذا الكتاب قبل دروس ليست ببعيدة قصة أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، عندما ولدت ابنها محمد بن أبي بكر بذو الحليفة، يعني كانوا بذو الحليفة يستعدون للحج، فأرسلت إلى رسول الله فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، يعني تأتي بخرقة عريضة وتضع تحتها القطن وتحشوها وتسد ماذا؟ المكان الذي يخرج منه الدم. والآن كما قلت لكم وجدت الحفائض، توفرت وأصبحت هذه من أيسر الأمور. لكن الرسول لما منع ذلك قال لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت. فالحائض والنفس وكذلك الجنب يمنعون من ماذا؟ من الطواف بالبيت فقط، لكن غير ذلك تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة وتؤدي كل المناسك. ولو جاءها الحيض بعد ماذا أن طافت بالبيت، تذهب إلى عرفة وتقف بها، ثم تذهب مع أيضا رفقتها إلى المزدلفة وتبيت بها، وتذهب إلى منى وترمي جمرة العقبة، وأيضا تقصر من شعرها من ضفائرها، وإن كان هناك هدي يذبح، ويبقى عليها الطواف الذي هو طواف ماذا؟ الزيارة والإفاضة، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، هذا هو المراد. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت، ولذلك قال: أيأتي الناس بحج وعمرة وآتي بحج؟ كأن فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطمن خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى أدنى الحل وهو التنعيم، أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت منه ذلك ثم جاءت وأدت العمر. وهذا حجة على الذين يقولون بأن العمر لا تصح من أدنى الحل، وسيناقش المؤلف هذه المسألة من أدنى الحل، وإنما لا بد أن يخرج إلى ماذا؟ بلده فيؤدي. فلو أنه جاء حاجا، بعضهم يقول لا يحرم ماذا؟ يذهب إلى بلده فيما لو أراد أن يعتمر عن شخص. قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض. ما معنى أهللنا؟ يعني دخلنا في النسك. ولذلك أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، وفي رواية عندما استوى على راحلته، وفي الرواية الثالثة في حديث جابر عندما استوت راحلته على البيداء فماذا؟ فقال كلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك. قال فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قلت يعني أمر أن تحل، ولذلك قال انقضي شعرك وامتشطي، ثم بعد ذلك تحل بماذا؟ تهل بالحج. إذن فاتتها العمرة في هذا المقام. نعم. قال ودع العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، يعني مع أخيها رضي الله عنهما، إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال هذه مكان عمرتك. لأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بعمرة، فأراد أن يطمن خاطرها فأرسلها مع أخيها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فأحرمت منه ثم جاءت وطاف. وبهذا نتبين أن الإحرام بالعمرة لمن هو بمكة يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل وبين الحرم، بعكس الحج فإنك تحرم من وسط الحرم، أنت تحرم من الحرم. لماذا؟ ستجمع بين الحل وماذا والحرم، لأنك ستذهب بعد ذلك إلى عرفات، وعرفات إنما هي خارج الحرم. قال فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. قال ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي رحمه الله أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع. هذا حقيقة يرده ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وما مر بنا في درس ليلة البارح بأن الإنسان له ماذا؟ أن يطلق النسك فيقول لبيك نسكا أو نويت نسكا، ولا يعين أهو حج أو عمرة أو أي نوع من أنواع الحج. وذكرنا أن هذا أجازه العلماء بناء على الإبهام، كما حصل من أبي موسى عندما هل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فأبو موسى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطوف وأن يسعى وأن يقصر ثم يحل لأنه لم يسق الهدي، وعلي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي. قال وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين. يعني القاضي وهو من كبار علماء الحنابلة، القاضي أبو يعلى، يرى أنه ينوي تمتعه. لماذا؟ قال لأنه سيجمع بين عبادتين في نسك واحد، عمرة وحج، فهذا يتطلب منه أن ينوي أنه متمتع، لأنهما عبادتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى بالنسبة للأداء فيحتاج إلى النية. والجواب لا يحتاج الأمر إلى ذلك، وقد رأيتم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج، وهذا الذي شق عليهم، قالوا وقد سمينا الحج يعني نوينا الحج، أشكل عليهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فترددوا، فقال افعلوا ما أمرتكم به، وهذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارعة. إذن بهذا نتبين أنه لا حاجة بأن ينوي أنه متمتع، يقول لبيك حجا والعمرة متمتعا بها للحج، ولو لم يقل ذلك لكفى. نعم. قال رحمه الله وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا. والمؤلف هنا يخالف القاضي أبا يعلى، يقول لأن ظاهر الآية يدل على القول الأول أنه لا حاجة إلى النية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والله تعالى لم يذكر نية هنا في هذا المقام. تمتع بالعمرة إلى الحج فجمع بينهما فما استيسر من الهدي. قال ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى. والترفه بأحد السفرين لأنه هنا جمع بينهما بسفر واحد ولذلك لا ترفه هنا ثم سيحل. إذن هو فعل ما فعل الحلال فكان مترفها فلكي يجبر ذلك يحتاج إلى أن يذبح ماذا هديه.